أن كانت ميتة مهجورة لا يعرف بها الناس. وعلى هذا يتنزل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في رمضان على إمام واحد. وكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر كان الناس في رمضان يقومون أفرادا وأوزاعا، يكون الرجل وحده والرجلان والثلاثة والأربعة. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس في رمضان، فخرج ذات يوم وهم يصلون على إمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فأثنى عليها بعد أن وصفها بأنها بدعة. والجواب على هذا سهل، أن يقال إن إقامة الجماعة في قيام رمضان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال أو 4 ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وبعد موته صلى الله عليه وسلم ترتفع هذه الخشية، ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يعد هذه السنة لأن وقته كان قصيرا وكان مزحوما بأمور هامة من تنفيذ الجيوش وغير ذلك. ولهذا لما طالت المدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد هذه السنة. فيكون معنى قوله رضي الله عنه نعمة البدعة أن هذه البدعة بدعة نسبية، أي باعتبار أنها كانت سنة ثم تركت ثم أحيت. جواب آخر عن الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ما هو الجواب الثاني؟ أن نقول المراد بالسن هنا سن العمل والتنفيذ وليس سن الإنشاء والابتداء. ودليل ذلك أن هذا الحديث ورد على هذا السبب حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة على القوم الذين جاءوا، والحاجة بل الضرورة ملحة لإيواء هؤلاء والتصدق عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فجاء رجل وفي يده سرة قد أثقلت يده أو كاد يعجز عنها، فألقاها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيكون مراد السن هنا إيش؟ العمل والتنفيذ. وعلى هذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها يكون كلاما محكما لا شبهة فيه. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، لأن هذه المحدثات والبدع تتضمن شرورا كثيرة. الشر الأول أنها تشغل عن الأمور المسنونة المشروعة، لأن الإنسان إما أن يشغل نفسه بالحق وإما أن يشغلها بالباطل. فإذا شغلها بهذا الذي ليس بمشروع انشغل عن الأمر المشروع. ولذلك نجد هؤلاء المبتدعين يكونون نشيطين في البدع ولكنهم ضعيفين في السنن، لا ينفذون السنن على ما ينبغي، والبدع عندهم يتعبون عليها ويسهرون الليالي وينفقون الأموال مع أنها بدعة. ثانيا أن مضمون البدعة أن الدين ناقص، لأن هذه البدعة التي يتدين بها الفاعل يرى أنها قربة ويرى أنها دين، وإذا لم تكن بالكتاب ولا بالسنة فإن مضمون هذه البدعة أن الإسلام إيش؟ أن الإسلام ناقص. وهذا مضمونه تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأضرب لكم مثلا: إذا فعل شخص بدعة من البدع في الأذكار أو في الأعمال أو غيره مما يتدين به الناس، قلنا له: تعالى، هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها؟ إن قال نعم، قلنا: أثبت ذلك، نطالبك بصحة النقل. فإن أقام دليلا على ما ذكر لم تكن بدعة، وإن قال لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه ولا أصحابه، قلنا له: هل كانوا جاهلين بها؟ إن قال نعم الأخ أجب. كيف السؤال؟ ما هو السؤال يا جماعة؟ قال نعم، يعني أن النبي جاهل، وهذا انتقاص. حسن، اسم اجلس. سألناه أولا: هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فسيجيب بإيش؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا. إن قال نعم، لماذا نطالبه؟ بصحة النقل، أنا أثبت. إن قال لا، سألناه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهلين بذلك أو لا؟ إن قال إنهم جاهلون، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في دين الله، وهذا عظيم، قد يؤدي ذلك إلى الكفر، أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بدين الله. وإن قال كانوا عالمين يعلمون أن هذا من الدين، قلنا له: لماذا لم يفعلوه؟ هل تركوه كثمانا للحق أو تهاونا بالحق؟ فسيقول يلا، سيقول إما كثمانا وإما تهاونا، لأن من علم بالحق ولم يفعله فهو إما كاتم له وإما متهاون به، وتكون النتيجة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكثمان أو بالتهاون بشريعة الله، مع أن الله تعالى قال لنبيه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن شرور هذه المحدثات أنها تفرق الأمة، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمة على استحسان البدع أبدا، لا بد أن يكون خلاف بين الأمة في استحسان البدع. فإذا كان هذا يستحسن هذه البدعة والثاني يرى أنها سيئة، تنازع الناس وتفرقوا واختلفوا كما هو الواقع اليوم، فإن أصحاب البدع يكون بينهم وبين أصحاب السنن نزاع طويل عريض يؤدي إلى العداوة والبغضاء. ولا ريب أن الأمة الإسلامية إذا تفرقت فإنها تتشتت وتتفتت وتزول هيبتها وتفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن شرور هذه البدع أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما لم يشرعه، بل يتعبد لله بما يبغضه الله. انتبه، يتعبد لله بماذا؟ بما لم يشرعه، بل بما يبغضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من محدثات الأمور، وإذا كان يحذر من محدثات الأمور فلن يحذر إلا من شيء يكرهه الله ويبغضه، فتتقرب إلى الله بشيء يكرهه ويبغضه، وهذا نوع من الاستهزاء، نوع من الاستهزاء. لو أنك أردت أن تتحبب لشخص وتتقرب إليه فأتيت إليه بما يكره لعد ذلك إيش؟ استهزاء وتنقصا بحقه. كيف تأتي إلي لأساعدك ولأثيبك ثم تقدم إلي وثم تقدم إلي ما أكره؟ من أراد أن يتقرب لأحد فلا بد أن يقدم له ما يحب حتى تتم له القربة، أما أن يأتي إليه بما يكره فهذا يعتبر تنقصا وسخرية واستهزاء. وعلى هذا فنقول كل من تعبد لله ببدعة فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا، فعلينا أيها الإخوة أن نتجنب البدعة العقدية والقولية والفعلية. ثم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة في أي شيء؟ في الدين. كل محدث بالدين فإنه بدعة، وليس المراد بذلك ما أحدثه الناس من أمور الدنيا، فإن ما أحدثه الناس من أمور الدنيا لا نقول إنه بدعة، بل نقول إن كان فيه مصلحة فهو خير والشرع يأمر بالمصالح، وإن لم يكن فيه مصلحة وفيه مضرة فهو شر والشرع لا يأتي بالشر، وإن لم يكن فيه مصلحة ولا مضرة فهو لغو، ولا ينبغي للإنسان أن يذهب عمره فيما كان له ولا فائز له منه. والمهم أيها الإخوة أنه ينبغي لنا أن نعتني بكتاب الله حفظا وتدبرا وتنفيذا وتطبيقا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تارك الصلاة هو كافر كما تقول، ولا تقول فيه كفر دون كفر، والذي لا يحكم بما أنزل الله تقول فيه كفر دون كفر وتتعذر عليه بالتكاسل، فما هو وجه الجمع بينهما؟ أقول إن قوله إني أقول عن تارك الصلاة إنه كافر فصدق، أقول ذلك استنادا إلى ما ذكرناه في الليلة الماضية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، وقد بينا ذلك تلك الأدلة، وبينا أن ما عارضها لا يخلو من خمس حالات: إما أن يكون لا معارضة فيه أصلا، أو يكون مقيدا بحال لا يمكن معها ترك الصلاة، أو يكون مقرونا بحال يعذر فيها التارك، أو يكون ضعيفا، أو يكون عاما مخصوصا. وأما قول إنني أقول في من لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر فقد كذب علي، ولم أقل ذلك. والذي قررته الآن أن من استبدل حكم الله بحكم آخر مخالف له فإنه كافر، وقلت الآن هو كافر وإن صلى وزكى وصام وحج، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، ولأن هذا الذي أبدل حكم الله بغيره لم يبدله إلا وهو يعتقد أن غيره أحسن منه، وحينئذ يكون مكذبا لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. هذا طلب من إحدى الأخوات، تقول: هل من الممكن نقل المكبرات الخاصة بالنساء من الجهة المقابلة إلى الجهة اليسرى درءا للفتنة وبعدا عن الرجال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله. هل من الممكن نقل المكبرات تحول المكان؟ هو ما ممكن أن تحول أو يضاف إليها شيء آخر، وأظن فيه شيء آخر في مكان آخر للنساء. أي نعم موجود، الإخوان يقول موجود في الجهة المقابلة مكان للنساء ويسمع من الصوت. طيب، إذا لا إشكال في الموضوع ما دام يوجد أماكن فيها يسمع فيها الصوت فلا إشكال فيها. نعم. إذا كان يريد أن يقال الأسئلة فلا بد أن يقابل الرجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون دعوة الأهل وخاصة الوالدين، وبما أبدأ وماذا أفعل عندما رأيت المعصية مع أني أغضب؟ لا شك أن دعوة الأهل إلى الحق واجبة، وهي أوجب من دعوة الأباعد، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنسان العاقل يبدأ بالأهم في الأهم، يبدأ بالأهم في الأهم. فمثلا إذا كان الأهل يضيعون الصلاة ويستمعون إلى الأغاني، فهل ندعوهم إلى ترك الأغاني أو إلى فعل الصلاة في وقتها؟ أيهما؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، ندعوهم إلى الصلاة أولا حتى يستقيموا عليه، ثم ندعوهم إلى ترك الأغاني. إذا كان من الأهل من يشرب الخمر ويشرب الدخان، فبأيهما نبدأ؟ النهي عن الدخان أو عن الخمر؟ عن الخمر. وهكذا يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، فإن عجز عن إصلاحهم بالأهم انتقل إلى ما بعده. يعني لو عجز عن إصلاحهم بالنسبة للصلاة فليدعوهم إيش؟ إلى ترك الأغاني. إذا عجز عن إصلاحه عن شرب الخمر فلينتقل إلى شرب إلى إصلاحه عن شرب الدخان، وهكذا. وأما الغضب فإن الواجب على الداعي أن يكون حليما وأن لا يكون متسرعا في الغضب، لأن الغضب قد يؤدي إلى نفور المدعو وإلى كراهته للدعوة، وحينئذ تنقلب المسألة إلى عداوة بين الداعي وبين المدعو. والذي يجب أن يكون الإنسان حليما في دعوته، رحيما بإخوانه، يريد بذلك إصلاحهم لا الانتقام منهم. نعم. يقول السائل: استدل بعض العلماء على رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة بالقياس على الصلاة المعتادة، فهل يجوز القياس في العبادات؟ القياس في العبادات ممنوع، وذلك لأن العبادات تتلقى من الشرع، وليس لنا أن نقيس شيئا على شيء إلا حيث جاز ذلك في شريعة الله. والذين قالوا إنه يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة أسعد بالدليل من الذين قالوا إنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وذلك لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وروي عنه مرفوعا واختلف العلماء في تصحيح المرفوع، والذي يتبين لي أن المرفوع صحيح لأنه مؤيد بعمل ابن عمر رضي الله عنهما، فلولا أن عنده أصلا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فإذا صح عنه أنه فعل وروي عنه أن الرسول فعل فإن هذا المروي المرفوع يتأيد بفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فالقول الراجح أن الإنسان في صلاة الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة. نعم. سائلة تقول: ما حكم لبس الشراب في الإحرام؟ لبس الشراب في الإحرام للنساء جائز ولا بأس به، وهو أكمل من عدم اللبس، لأن المرأة إذا لبست الشراب سترت قدمها، وأما القفازان وهما اللذان يلبسان على اليد فإنهما لا يجوزان للمحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين. وإذا أرادت أن تستر كفيها عن رؤية الناس فإنها تجعلها داخل العباء. يقول السائل: اشتريت أرضا زراعية ودفعت الثمن للبائع بالكامل، وبعد 8 سنوات من الشراء ووضع يدي عليها اصطنع البائع بمعاونة محام قريب له ورقة مزورة منسوبة إليه مفادها تنازل عن عقد الشراء، وما زالت القضية معروضة على القضاء المدني. ما هو الحكم لو صدر حكم باعتبار الورقة المزورة صحيحة رغم أنها باطلة ولم تصدر مني؟ وهل يجوز لي استعمال القوة للدفاع عن مالي؟ وما هو الحكم الشرعي حيال هذه الواقعة؟ الحكم الشرعي حيال هذه الواقعة أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على إبطال حق مسلم ولو بالمحامي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له شيئا من النار، أو فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له شيئا من النار، فليستقل أو ليستكثر. أما هذه القضية الخاصة فما دامت الآن عند القضاء فنسأل الله أن يوفق القضاة إلى الصواب. يقول السائل: وقع بيني وبين أحد الإخوة نقاش حول مسألة إطالة الثوب إلى نصف الساق، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل على الإنسان عندما يريد أن يفعل هذا الفعل أن ينظر إلى رد الفعل لدى الناس أم أنه لا يهتم بذلك؟ الواقع أن رفع الثوب أو السروال إلى نصف الساق ليس من الأمور الواجبة باتفاق المسلمين وبدلالة السنة، ولا ينبغي أن نجعل هذه المسألة مثارا للعداوة والبغضاء أو مجالا لقياس الرجل في دينه، حتى نقول إن الرجل الذي لا يجعل ثوبه إلى نصف الساق ليس متدينا وأنه مخالف للسنة. وقد بينا في درس مضى أن الصحابة رضي الله عنهم يجعلون ثيابهم إلى الكعبين وإلى ما فوق الكعبين وإلى نصف الساق، وذكرنا أن حديث ابن عمر أن الحديث الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترقي علي إلا نتعاهده، يدل على أن أبا بكر كان إزاره إلى قريب الكعبين، لأنه لو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض تنكشف عورته، وهذا شيء بعيد. وإذا كان أبو بكر وهو خير الأمة بعد نبيها يكون لباسه نازلا إلى قريب الكعب، فما بالنا ننكر على من نزل لباسه إلى ما دون الكعب، أو نقول له إنه مخالف للسنة، ثم يتعدى بعضهم والعياذ بالله ويقول من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الرسول. هذا غلو وهذا خطأ. والصواب الذي تدل عليه السنة أن ما بين نصف الساق إلى الكعب من الأمور الواسعة المباحة التي لا ينتقد فاعلها، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم كتابة العزائم وهي ورق كتب عليها آيات القرآن بماء الزعفران، وما حكم شربها للشخص المريض؟ أولا ينبغي أن نعلم أن القراءة على المريض مباشرة أفضل وأنفع، وهذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلقى المرضى ويقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل عين أو حاسد الله يشفيك. ويقول في الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك على وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ولكن مع ذلك فقد استعمل بعض السلف ما ذكره السائل من كتابة القرآن بالزعفران على ورق، أو كتابة القرآن بالزعفران على في إناء ثم يخض في الماء ثم يشرب، يشربه المريض، وهذا لا بأس به، لأنه قد يكون داخلا في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن المحذور ما يفعله بعض الجهلة، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يغمس عودا في هذا الزعفران ويجعل يخطط على ورقة خطوطا لا مربعة أو مدورة ليس لها معنى ولا تفهم، ثم تخض في الماء ثم يشربها المريض. هذا الفعل منكر، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه ولا الأئمة. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: إن فعلك هذا منكر، وإذا شئت أن تكتب بالزعفران فاكتب آيات من القرآن أو أحاديث من الأدعية النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول السائلة: إنها مصابة بمرض الصفار الكبدي، وعند حملها الأول تعبت تعبا شديدا، وأصيب طفلها في بداية ولادته، ولكن الحمد لله شفي من الصفار، ونصح الأطباء بالتوقف عن الحمل حتى يذهب المرض، وذلك بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وقد نصحت بأخذ اللولب الذي يمنع الحمل مؤقتا لهذه الفترة، فما رأيهم في هذا أثابك الله؟ أهدأ السؤال. تقول: أنها مصابة بمرض الصفار الكبدي، وعند حملها الأول تعبت تعبا شديدا، وأصيب طفلها في بداية ولادته، ولكن الحمد لله شفي من الصفار، ونصح الأطباء بالتوقف عن الحمل حتى يذهب المرض، وذلك بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وقد نصحت بأخذ اللولب الذي يمنع الحمل مؤقتا لهذه الفترة، فما رأيك في هذا أثابك الله؟ نرى أن هذا لا بأس به، فإذا نصح الأطباء عن الحمل في مدة معينة من أجل القضاء على هذا المرض فإن ذلك لا بأس به. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعزل محاولة لمنع الحمل، وهو أن الرجل إذا جامع أهله وأراد أن ينزل نزع من أهله وأنزل خارج المكان، وإذا كان هذا قد فعله الصحابة فهو جائز. خلنا نتأمل. يعني هذا سؤال من امرأة وقد ذكرت عن زوجها ما ذكرت في المداعبة، وأقول لها إن هذا لا بأس به ولا حرج لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. السؤال السابق تقول: أرجو منكم الدعاء. سائل يقول: أنا مقيم في مكة المكرمة وذهبت إلى بلدي اليمن، وعندما أردت العودة أحببت أن أدخل مكة محرما، وعندما كنت في الطائرة لم ينبهنا أحد أننا فوق الميقات، ولم نشعر إلا ونحن قرب جدة، فأحرمنا من المطار، وعند دخولنا مكة دخلنا من جهة التنعيم، فجددت نية الإحرام في الميقات وأديت العمرة، فما حكم ذلك علما بأني مقيم في مكة؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن من نوى الحج أو العمرة وتجاوز الميقات قبل أن يحرم فعليه فدية دم